لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء يعطي من يشاء نعم نعم. والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا Oh. أطعتنك يا فتويا وأغفصنا وأخرج روحيها كل ما عند الله واحد ايوه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Ah. الله الله أنت من ذكرها إلى ربك منتهي. إنه لقسم عظيم. أنت كريم ولا تريد أن تشق عليك. حسن أنت كريم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. ألم نجعل له Thank you. رسول الله بعكس الصفحة حتى محمود.